باب المواصلة تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو بمعين لا تصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه ومؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن أوصى بماله لبنيه وأجنبي وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردى وصيته فله التسع. باب الموصى له الذي هو الركن الثالث من أركان الوصية. وأركان الوصية موص وصيغة وقد تقدم وموصى له وهو موضوع درسنا اليوم وموصى به وهي العين الموصى بها وستأتي إن شاء الله. ففي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله من تصح الوصية له. رجل وصى بماله لشخص ما، قد تصح الوصية وقد لا تصح فترد، لأنها لا تصح الوصية بكل ما أوصى به الموصي فيحكم فيها الشرع، فإن أجاز الشرع وصيته أجيزت، وإن منعها الشرع فإنها تمنع ولو وصى بذلك. لو قال ابن بثلث مالي كنيسة في الشام مثلا، هل يطاع في هذا؟ لا. لو قال ابن بثلث مالي مسجد في المدينة يطاع في هذا؟ نعم. لو قال اشتروا بثلث مالي نسخ من القرآن الكريم او من صحيح البخاري او من صحيح مسلم او من سنن الترمذي او سنن ابي داود او مسند الامام احمد او كتاب الام للشافعي ووزعوها على طلبة العلم، هل يطاع في هذا؟ نعم، عمل طيب. لو قال اشتروا بثلث مالي نسخ من التوراة او من الانجيل او كتب اغاني او كتب زندقة او كتب الحاد او كتب اهل البدع، يطاع في هذا؟ لا، لا تنفذ وصيته. ففي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله من تصح الوصية له. من هو؟ بينه بقوله. نعم. تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر، لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. تصح الوصية لمن يصح تملكه، يعني من يتملك، فيه شخص لا يصح تملكه كالرقيق مثلا المملوك، الحيوان لا يصح تملكه، البهائم، تصح الوصية لمن يصح تملكه. من هو الذي يصح تملكه؟ المسلم والكافر. هل تصح الوصية للكافر؟ فيه تفصيل. الوصية لعين الرجل الكافر تصح، الوصية لجنس الكفار لا تصح. يقول: بعد موتي اقسموا ثلث مالي بين فقراء اليهود والنصارى، هل تصح هذه الوصية؟ لا، لا تصح. يقول: بعد موتي اقسموا ثلث مالي بين جاري، واحد يهودي والثاني نصراني والثالث قريب له يهودي، هل تصح؟ نعم تصح. أوصى لجاره اليهودي، أوصى لقريبه اليهودي أو النصراني، أوصى لصديقه أو من يعامله من اليهود أو النصارى، يجوز. أوصى لأخيه المسلم، أوصى لابن عمه الفقير وإن كان فاسقا، تصح الوصية. الوصية للمسلم هذه لا إشكال فيها، وقربه يتقرب إلى الله بذلك. أوصى لجاره اليهودي، هل تصح؟ نعم، لأن المسلم مأمور بالإحسان إلى الجار. وله وللجار حق على جاره وإن كان يهوديا أو نصرانيا. وربما تحمل هذه الوصية الجار اليهودي أو النصراني إلى أن يسلم، يقول: هذه أخلاق المسلمين، أخلاق طيبة، فيعتنق الإسلام. أوصى لقريبه اليهودي كما أوصت صفية رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأخيها اليهودي، لأنها هي من أصل يهودي، صفية بنت حيي بن أخطب. فأوصت لأخيها اليهودي، فالوصية إذن جائزة لليهودي كما أنها تجوز للمسلم. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. المراد بالأولياء هنا من غير المسلمين، يعني اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين. قال محمد بن الحنفية، هذا محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمه حنفية من بني حنيفة، فينسب إليها ليتميز عن أولاد علي الذين أمهم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فيقال محمد بن الحنفية. يقول محمد بن الحنفية رضي الله عنه رحمه: هذه من المسلم لليهودي أو النصراني إذا كان بينه وبينه علاقة مودة أقرابة يعني، أو معاملة أو جوار أو نحو ذلك. والله جل وعلا نهانا عن مودة الكفار، وهل هذا يتعارض مع هذه الآية؟ لا، لا يتعارض. المودة مودة القلب ومحبة القلب، هذه نحن منهيون عنها، لكن أن نصنع إليه معروف لعله يرغب في الإسلام ويدخل فيه، هذا مطلوب، وهذا ليس من المودة. قد تعطي من لا تود وتود من لا تعطيه. إذن فإعطاؤك أو وصيتك لليهودي أو النصراني لا يدل على مودتك له. نعم. وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده وأم ولده ولعبده. وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده، يعني لو أوصى الرجل له مكاتب، يعني له رقيق اشترى هذا الرقيق نفسه من سيده بألف ريال على أن يؤدي مثلا في كل شهر 100، فأدى 5 أشهر، بعد ذلك قال سيده إن مت قبل أن يسدد فلان ما عليه من الأقساط فأعطوه من ثلثي 500 ريال ليسدد بها، هل تصح هذه الوصية؟ نعم. أوصى لمكاتبه أو أوصى لمدبره لرقيقه الذي قال هو معتق عن دبري يعني بعد موتي، فتصح لو وصى له يعتق بعد موت سيده ويأخذ الوصية. وأم ولده، من المعلوم أن أم الولد لا ترث ولا تباع ولا تورث هي. وأم الولد من هي؟ هي الأمة التي وطئها سيدها فأنجبت له ولدا ذكرا كان أو أنثى، هذه تسمى أم ولد. هل ترث من سيدها إذا مات؟ لا. هل تورث هي فتكون مال تباع بعده؟ لا. هل يملك بيعها؟ لا. وصى لها قال بما انها ام ولدي او ام اولادي وهي لا ترث مني فاوصي لها مثلا بثمن مالي بربع مالي بثلث مالي يجوز ذلك. اوصى لام ولده. نعم. ولعبده بمشاع كثلثه لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله. ويعتق منه بقدره أي بقدر الثلث. فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل عتق كله، لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا. ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته. ولعبده بمشاع كثلثه، فإن وصى لعبده بمشاع صح، وإن وصى لعبده بعين ما صحت. وصى لعبده بمشاع فقال مثلا ربع مالي لفلان رقيقي، فهل تصح الوصية؟ نعم. قال ربع مالي لرقيقي فلان تصح، لأنه إذا قال ربع مالي لفلان فقد ملكه ربعه، ملك العبد ربع نفسه فعتق الربع واستحق بقية ربع المال بما عتق منه فعتق الباقي. إيضاح ذلك، قال مثلا ربع مالي لرقيقي زيد، ربع مالي، العبد الآن الرقيق هو من المال، فهو أعطي من نفسه ماذا؟ الربع، فعتق ربعه بملكه لنفسه، ماذا بقي؟ بقي عليه ثلاثة أرباع رقيق، سيأخذ ثلاثة أرباع مال سيده بعد خصم قيمته من ذلك، فيكون كأنه عتق كله ويأخذ الزائد. إذا قال ربع مالي لرقيقي زيد، وهذا الرجل يملك 40,000 ريال، وهذا الرقيق قيمته كم؟ 20,000. يملك زيد 40,000 ويملك الرقيق 20,000، كم صار ماله كله؟ 60,000. قال ربع مالي لزيد، كم يستحق زيد؟ ويستحق 15، يستحق من مجموع هذا المال بما في ذلك نفسه يستحق 15,000. هل يعتق في هذه الحال كله أم يبقى منه شيء رقيق؟ يبقى منه شيء رقيق، وهو الربع، مقدار قيمته 5,000، لأنه عتق منهما قيمته 15,000 وهو قيمته 20,000، فبقي ربعه رقيق. إذا كان هذا الرجل يملك 30,000 ويملك الرقيق الذي قيمته 10,000 وقال ربع مالي لرقيقي زيد، فماذا يعتق من زيد؟ كله، لأنه أوصى له بالربع، والربع 10,000، وقيمته إذا بيع 10,000 فعتق بنفسه ولا يأخذ زائد. إذا كان الرقيق قيمته 10,000 وهذا الرجل يملك 60,000 ريال وأوصي للرقيق بالربع، فماذا يعتق من زيد؟ يعتق بنفسه ويأخذ ماذا؟ 5,000 ريال. ويأخذ الفاضل، يعني مما وصي به، سواء كان ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر. نعم. ويأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث. عتق بقدر الثلث كما مثلنا في من خلف 60,000 وقيمة الرقيق 20,000، فإنه يعتق من الرقيق 3/4 الذي هي قيمة 15,000. نعم. وإن أوصى بمئة أو بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له، أي لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة فما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه ولا تصح لعبد غيره. وإن وصى لرقيقه بمئة ريال أو وصى لرقيقه بدار أو وصى لرقيقه بدابة أو سيارة، فهل تصح هذه الوصية؟ لا، لأن الرقيق نفسه مملوك للورثة، وإذا وصى لمملوك للورثة بشيء من الميراث فكأنه وصى لورثته بشيء من إرثه، بخلاف ما إذا وصى لرقيقه بنسبة معينة من ماله ولو كانت قليلة فإنه يعتق بذلك وتصح الوصية. قال مثلا: إذا مت فأعطوا رقيقي زيد البيت الفلاني. يقول: لا مانع، نعطيه البيت الفلاني، لكن هو والبيت الفلاني لمن؟ للورثة، فهو وصى لورثته بشيء من تركته. نعم. ولا تصح كذلك لعبد غيره، لأنه لا يملك إلا إن قصد بذلك أنها تكون لسيد الرقيق فتكون له وتصح. وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث. وتصح الوصية بحمل تحقق وتحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية، لأنه علم أنه موجود في الرحم فوصى به، فإذا خرج حيا فهو لمن وصي له به، وإن لم يخرج أو خرج ميتا بطلت الوصية. وتصح أيضا لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا، أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك. وهل تصح الوصية للحمل؟ يصح أن يوصي مثلا لولد ابنه الذي هو حمل في البطن، أو لولد جاره الذي هو حمل في البطن، هل تصح؟ نقول في ذلك تفصيل: إن تحقق وجود الحمل حين الوصية صحت الوصية، وإن لم يكن الحمل موجودا حين الوصية فلا تصح. لا يصح بما تحمل به زوجة ابني مثلا، لا تصح الوصية. وتصح الوصية لمن وجد في الرحم حيا، كان يقول مثلا لحمل زوجة ابني من ميراثي ربع المال أو خمس المال أو أقل، لا أو أكثر، بشرط أن يكون أقل من الثلث وأن يكون هذا الحمل لا يرث. بشرط، كيف نعلم أن هذا الحمل موجود وقت الوصية حتى نعطيه ما يستحق؟ إن كانت المرأة تحت زوج فلا بد أن تضع هذا الحمل قبل 6 أشهر من بعد الوصية، وإن لم تكن فراشا فإذا وضعته خلال 4 سنين أعطيناه ما وصي له به. رجل توفي ابنه وزوجته حامل، زوجة الابن حامل، فوصى الرجل الموجود لحمل ابنه هذا بوصية، هل تنفذ؟ إن وضعت هذا الحمل خلال 4 سنين من حين وصي له بهذا المال ملك ما وصي له به، لأن إذا وضعته خلال 4 سنين حال كونها لم تكن فراش زوجها متوفى فيستحق حملها ما وصي له به. إذا وصى لحمل زوجة ابنه وابنه موجود، فإن وضعت هذه المرأة هذا الحمل خلال 6 أشهر من بعد الوصية استحق المال، وإن وضعته لأكثر من 6 أشهر فإنها لا تستحق الوصية. لما؟ لأنه قد يجوز نشأ هذا الحمل بعد الوصية. ومعنى فراشا يعني أنها فراش لزوج، يعني أن عندها زوج يطأ أو سيد، بخلاف المرأة ليست فراش يعني ليس عندها زوج، بل زوجها متوفى وليس لها سيد يطأها إن كانت رقيقة. نعم. ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة لأنه مجهول، ولا تصح الوصية للمجهول، وإنما تصح الوصية بالمجهول. تصح الوصية بالمجهول ولا تصح الوصية للمجهول. نعم. وإذا أوصى لمن لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد، فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، قال حجوا عني بألف ريال. من المعلوم نفقة الحج مثلا في حدود 100 ريال، وهذا وصى بأن يحج عنه بألف، كيف نعمل؟ نعطي الألف لشخص نقول حج عن فلان؟ لا، نحج عنه مرة واحدة ب100 ريال ونرد الباقي للورثة؟ لا، بل يحج عنه مرة بعد أخرى حتى ينتهي الألف. لو أن شخصا مثلا قال أجرت هذه العمارة هذه السنة يحج عني بها، وأجرتها مثلا كثير، فإنا نرصدها للحج حجة بعد أخرى حتى ينفد هذا المال. وقوله من لا حج عليه، وش يخرج؟ يخرج من عليه الحج، لأن من عليه الحج يحج عنه من ماذا؟ من رأس المال. وأما من ليس عليه حج، يعني قد حج حجة الإسلام، فيحج عنه من الثلث مما وصى به. وإن قال حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث، وإلا فبقدره. لو قال حج عني بألف أو حج عني حجة واحدة بألف، إذا قال حج عني بألف وعرفنا أن الألف يكفي نفقة 3 حجات مثلا، فنرسل من يحج عنه مرة بعد أخرى حتى ينتهي الألف. لكن إذا قال حج عني حجة يعني واحدة ب1000 ريال، نعطي هذا الألف من يحج عنه مرة واحدة. هذا إذا كان الألف يخرج من الثلث، فإن كان الألف لا يخرج من الثلث يعني ثلثه 500 ريال فقط، وهو قال حج عني بألف، هل يلزمنا أن ننفذ الألف؟ لا، ننفذ بقدر الثلث 500 ريال. هذا إذا كانت حجة الإسلام لا تجب عليه. وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه. يعني فضل من النفقة كان يقول رجل مثلا خذ هذه الدراهم أرسل من يحج عني، أعطى 3000 مثلا. نفقة الحج معلوم لمن كان في مكة أو قريبا منها يكفي 300 ريال أو أقل من ذلك، لكنه أراد مبرة هذا الشخص الذي يحج عنه فأعطاه أكثر مما يستحق من النفقة، فإنها تعطى له وهي حلال له. ولا تصح الوصية لملك وجني وبهيمة وميت كالهبة لهم لعدم صحة تملكهم. يعني لا تصح الوصية لمن لا يملك. تقدم في أول الفصل تصح الوصية لمن يصح تملكه. من هو الذي يصح تملكه؟ المسلم والكافر، الصغير والكبير، العاقل والسفيه. لكن هل يصح أن يوصي مثلا بربع ماله لجبريل عليه السلام؟ لا، ما يصح. هل يصح أن يوصي بثلث ماله لملك الموت؟ لا يصح. هل يصح أن يوصي بثلث ماله لسيد هذا الوادي مثلا من الجن؟ لا يصح. هل يصح أن يوصي بثلث ماله لدواب جيرانه؟ لا يصح، لأن الدواب لا تملك. لكن لو قال ثلث مالي يعلف منه فرسي فلان وفرسي فلان وفرسي فلان المحبوسة في سبيل الله، هل يصح؟ نعم، لأنه أوصى بالمال للإنفاق على هذا الفرس الحبيس في سبيل الله. لكن لو قال ثلث مالي لفرسي فلان لقصد الملك هل يصح؟ لا، لأن الفرس لا يملك، فلا تصح الوصية لملك ولا لجني ولا لبهيمة ولا لميت. قال مثلا ثلث مالي يكون لفلان من الأموات، هل يصح؟ لا. لو قال أقصد بذلك أن يسرج قبر هذا الميت أو يبنى عليه بناية هذا الميت، لا يصح، لأنه لا يصح أن يبنى على القبور ولا أن توقد عليها السرج. لكن لو قال ثلث مالي يجعل سور لمقابر المسلمين في البلد الفلاني، هل يصح؟ نعم، لأن حماية مقابر المسلمين وتسويرها من القرب التي يتقرب بها إلى الله. قال ثلث مالي للأموات الذين في البقيع في المدينة، هل يصح؟ لا. قال ثلث مالي مثلا يؤمن فيه ما تحتاجه المقابر من لبن وحجر ومياه ونحو ذلك، هل يصح؟ نعم، لأن هذا قربه يتقرب به إلى الله. قال ثلث مالي يشترى به مقبرة، أرض تكون مقبرة، يصح؟ نعم. يقول كالهبة لهم لعدم صحة تملكهم، أي لا تصح الهبة للملك ولا للجني ولا للميت ولا للبهيمة. نعم. فيوصى لحي وميت يعلم موته، فالكل للحي، لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده. يقول إذا وصى بماله لحي وميت يعلم موت هذا الميت، فلمن تكون الوصية؟ قال مثلا ثلث مالي لولدي ولدي فلان وفلان، معلوم أن فلان مات قبل موت جده، لمن تكون الوصية؟ الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله على أن كل ما وصي به يكون لهذا الشخص الحي. والقول الآخر في المذهب وهو المقدم فيه أنه يكون له مقدار النصف فقط، لأنه وصى لحي وميت، والميت لا تصح الوصية في حقه، فيكون للحي قسطه والباقي يرجع لمن؟ للورثة. لو قال ثلث مالي لزيد وعمر ابني فلان، من المعلوم أن زيد مات قبل الوصية، فماذا يأخذ عمر؟ يأخذ على المقدم في المذهب يأخذ السدس، والسدس الثاني يرجع للورثة لأنه نصيب الأول الذي مات في حال حياة الموصي. نعم. وإذا وصى لحي وميت لا يعلم موته، فهذه قول واحد في أن الحي يأخذ قسطه والميت يرجع نصيبه لمن؟ للورثة. وإن جهل موته فللحي النصف من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. وإن جهل موت الآخر فإن الحي يأخذ قسطه من الوصية والميت يرجع نصيبه للورثة. ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتها ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوهما. ولا تصح الوصية لكنيسة، لو قال مثلا ربع مالي أو ثلث مالي تبنى به الكنيسة الفلانية فلا تصح الوصية، حتى ولو كان الموصي كتابي يهودي أو نصراني فلا تصح هذا. وكذلك بيت النار وهو معبد المجوس لا تصح الوصية له، وكذا عمارتها وما تحتاجه من أثاث ونحوه، ولا تصح لكتب التوراة والإنجيل لأنه لا يجوز لنا اقتناؤها لأنها منسوخة مبدلة ومحرفة وزيد فيها ونقص. والنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضا نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا يجوز لنا الأخذ بالتوراة أو اقتنائها أو الاستدلال بها لأنها منسوخة مبدلة محرفة. وكذا الإنجيل الذي هو المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه مبدل محرف، ونحو ما يعني من كتب الزندقة أو كتب الإلحاد أو كتب البدع أو كتب الضلالات أو كتب اللهو والغنى ونحو ذلك من الكتب التي لا خير فيها، فلا يجوز الوصية لطباعتها ونشرها وشرائها وتوزيعها. نعم. وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع، لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو التسع. إذا قال مثلا: مالي كله لولدي محمد وعمر وابن أخيهما زيد، فقبل الابنان هذه الوصية، أجاز هذه الوصية، فماذا يأخذ ابن الأخ؟ يأخذ الثلث إذا أجاز وصية والدهما. قال: كل ما أملك لولدي الاثنين وابن أخيهما فلان، فأجاز الولدان الوصية، فماذا يأخذ ابن الأخ هنا؟ كل واحد من الثلاثة يأخذ الثلث. إذا قال الولدان: لا نجيز وصية والدنا في كل ماله، بل ليس له أن يوصي إلا بالثلث، فماذا يعطى ابن الأخ؟ يعطى التسع فقط، لأن الميت لا يملك الوصية في المال كله، وإنما يملك الوصية بماذا؟ بالثلث، بواحد من ثلاثة. الثلث على من يقسم؟ على ثلاثة، على الثلاثة الموصى لهم، وهما ابناه وابن ابنه، فيعطى ابن الابن الذي هو الأجنبي الآن لكونه لا يرث، يعطى ماذا؟ التسع. نعم. وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع، ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة. وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع. قال مثلا: ثلث مالي لزيد وللفقراء وللمساكين، كم الأصناف الذين يوزع عليهم الثلث؟ ثلاثة: زيد والفقراء والمساكين. أعطينا زيد ماذا؟ ثلث الثلث، بقي نصيب الفقراء والمساكين. قال زيد مثلا: أنا من الفقراء وأنا من المساكين، فأعطوني من الثلث، لأن البقية من الثلث. هل نعطيه؟ لا، لأن نقول: وصى لك أنت بقسم وللفقراء والمساكين بقسم، فمعناه أنك لا تأخذ بفقرك ولا بمسكناتك. نعم. ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به. ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب مساكين، فنعطيه المساكين الأباعد أم المساكين الأقارب؟ الأقارب أولى. ما يقال لو كان يريد أقاربه لقال: أعطوه لأقاربي؟ نقول: لا، ما ننظر لهذا، ما دام قال للمساكين وله أقارب مساكين فهم أولى به من غيرهم. لكن لو قال: أعطوا أقاربي فلان وفلان وفلان كذا من المال، وأعطوا المساكين والفقراء كذا من المال، هل نعطي أقاربه؟ لا، لأنه وصى لأقاربه بحقهم والباقي للفقراء والمساكين من غيرهم. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.